إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم جميعا وعلينا بالخير واليمن والبركات. يا عيد الهدى، يا عيد، يا عيد الفدا، يا عيد، يا عيد الهدى، يا عيد، يا عيد الفدا، يا عيد، والنور والندى، يا عيد، يا عيدنا الكبير الكبير. ولنبدأ اللقاء مع الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. من مواليد حي الجمالية بالقاهرة، وحاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1947، ثم دبلوم في الشريعة عام 1954. ومن أول أعماله التي قدمها للإذاعة المصرية كانت من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب باسم عروس النيل، وكان قد كتبها وهو في 15 من عمره. قدم العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية والدينية، والتي يصل رصيده منها إلى أكثر من 800 أغنية. ومن أشهر أغانيه الوطنية أغنية منصورة يا ثورة أحرار، التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم. وبعد نجاح هذه الأغنية اختارت كوكب الشرق أم كلثوم العديد من أعماله لتتغنى بها، ومن هذه الأعمال طوف وشوف، أقول لك إيه عن الشوق، لسه فاكر، ليلي ونهاري، كحيل العين، والعديد من الأغنيات. وكانت أول أغنية اشتهر بها في الراديو أغنية يا راوية يا بنت الخال، في البرنامج الغنائي الشهير الذي قام بتأليفه راوية، من إخراج الإذاعة الكبير حافظ عبد الوهاب. وقدم العديد من البرامج الغنائية في الإذاعة المصرية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 40 برنامجا غنائيا، من أشهرها الراعي الأسمر، عوف الأصيل، شهريار، فرحة رمضان، هاتور، والعديد والعديد من البرامج الغنائية. كما كتب سيناريو وحوار وأغاني مسلسل محمد رسول الله لمدة 4 سنوات متتالية، ونشرت له العديد من القصائد الشعرية والمقالات الفنية في الصحف وفي السينما. وضع السيناريو والحوار لعدة أفلام، منها رابعة العدوية، الشيماء، وأمير الدهاء. وكان آخر عمل كتبه للإذاعة المصرية هو أوبريت الفاروق عمر، وقد رحل عنا في 13 من شهر يوليو عام 1984. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج أكرم الذكريات، تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى والإخراج لمحمد المسرح. لبيك اللهم لبيك، بوركت يا عرفات، يا قمة النعمة التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء. بوركت يا عرفات، يا ميراث القصة، القصة التي نستعيدها في مثل هذه الأيام من كل عام، فإن فيها تذكرةً لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أكرم الذكريات كتب البرنامج عبد الفتاح مصطفى، أكرم الذكريات إخراج محمد المساح. لك الشيطان لتهلك نسلك بيدك.

المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. يا جمال مكة يا أهل المدينة، فضل وذهب سكة زور نبينا. يا جمال مكة يا أهل المدينة، فضل وذهب سكة زور نبينا. شدوا رحال هواكم إن دعينا، بالحب هل دعاكم سرني أن أستضيف اليوم الموسيقار الكبير الأستاذ عبد العظيم محمد. أهلا بك أستاذ عبد العظيم، وكل سنة حضرتك طيب. أهلا بك أستاذ سوسن، كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بخير إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ عبد العظيم، هنتكلم النهاردة عن الرحلة اللي في وجدانك وهي رحلة الحج. تكلمنا عن هذه الرحلة وإيه كان ظروفها؟ والله هي أنا ما طلبتهاش، ولا ربنا سبحانه وتعالى اللي كتبها لي. يعني كانت أنا كان في معهد موسيقى في قطر، وبعدين قالوا عايزين ناس وكده ومدرسين وحاجات، فأنا سافرت مع مجموعة أخوان، يعني كتار محمود الصبجي يعني. والأحمد الحفناء ومش عارف، كلنا رحنا إعارة. ففوجئت من العميل المعهد بيطلبني فيهم الهم، بيقول لي يا فلان، قلت له نعم. قال لي تحب تحج؟ قلت له أحب، ده أنا يعني ما ده يعني أمنيت عمري إن أنا أحج، يعني كده أعظم رحلة في الدنيا. فقال لي في تذكرة ليك موجود عشان من البتاع، وأجرك موجود وكل حاجة. وخدت شاء سمير عليهم إن أخدت الحاجة معايا، وقعدنا شهر، ابتدينا من يوم جمعة لخامس جمعة وإحنا في ما شاء الله. خامس جمعة عشان كان بالبر بالعربيات. وشاء السمير العليم ان كانت العرفه يوم جمعه برضو، ده حظك برضو، فيعني ربنا اكرمني بيها على الاخر يعني الحقيقه. الحمد لله الحمد لله. تقول لنا ذكريات هذه الرحله الجميله. والله هو الواحد هو بيروح هناك بتوع عن نفسه، هو ما بيدرش هو بيعمل ايه ولا بيسوي ايه. يعني انا من الناس اللي يعني بيبقى رجلي تعبان شويه هناك، ما حسيتش بتعب اطلاقا. وبعدين الصلاه يعني كنا بنروح نصلي المغرب والعشاء مع بعض ونفضل قاعدين، ف يعني حاجه رحمه ونور، يعني حاجه ما لهاش الواحد ما قدرش يقول. كنت متخيله كده طلعت اجمل ما كنت أجمل متخيل. لا اجمل ده من غير عادي يعني، الا اليوم اللي فيه كنا يوم عرفه. يوم عرفه كنا موجودين، كان في كان يوم جمعه، وبعدين كل الناس بقى هجمت على الحج من هناك من الدول العربيه وبتاع، فبقى مجموعه كبيره جدا مليان 3 مليون كانوا مش عارف ولا 2 مليون مش عارف ايه، كتار قوي. هذا الكم كان 83 هذا الكم الهائل صمت مره واحده في ساعه المغرب، وما تسمعيش الا همس يعني، ما فيش صوت، وتحس ان جلال الله نزل علينا كلنا. وانا حسيت بهذا يعني، انا حسيت طبعا. ان ربنا سبحانه وتعالى متجلى علينا ونازل معانا يا سبحانه وتعالى جل شانه. فانا بقول حتى كنت بسال اخوانا، قالوا لا يا يعني هو ده الشعور الطبيعي، شعور الطبيعي انك تحسب هذا، عشان كلنا حسينا بكده. في لحظه انا حسيت بيها ان انا موسيقي، يعني طيب الموسيقي ده يعني بالالحان اللي عملها دي هتوديه فين بقى؟ وبعدين سمعت واحد من هناك مش عارف اسمه شيخ ايه، من مشاهير المشايخ اللي هناك، فبيقولوا بصوت عالي جدا، وكان والله سمعته زي صوت الرعد اللي ما معناه اللي يجي من عرفه وعنده اي ذره شك انه مغفور له، عليه الوزر، قلت أعوذ بالله، يعني صحاني مما كنت فيه، إن أنا فعلا في معية الله تماما. يعني طب أستاذ عبد العظيم، هل الرحلة دي بقى اللي خلتك يعني أبدعت العديد من الألحان؟ يعني حضرتك ملحن فيلم الشيماء لسعد محمد، وملحن يا سامع الدعوات، وسبحان الذي أسرى، وموكب الهادي الأمين، وضيوف الرحمن، صورة غنائية كبيرة، وأعمال كتيرة جدا، يعني عشرات الأغاني الدينية. هل هذه الأغاني فعلا جت بعد رحلة الحج ولا كانت قبلها؟ لا، كان في يعني حتى الشيماء كانت قبل رحلة الحج. يعني الحمد لله أنا خدت الموضوع، يعني أنا حبي للغنوة الدينية من أول ما ابتديت، يعني من أول ما ابتديت خالص، حتى في غنوة هنا ما يعني ما عرفش أنا حاجة، لكن أنا فوجئت بيها أنا موجودة امبارح عندي. الأغاني دي كلها، كل إذا كان يعني أنا يعني اتصالي بالغنوة الدينية أكتر، وحتى طريقة المعالجة اللي ربنا بيكرمني بيها، ان انا بمشي زي الغنوة الدينية، يعني في دف وبتاع وما اعرفش ايه، لا ببص لها انه عمل غنائي من الطراز الاول، وبعدين عمل ديني في الاول، عمل ديني غنائي، فاصبح مطلوب مني ان ابذل كل جهدي عشان اقدم هذا العمل في الصورة. لكن جه بعد كده بقى فيها بعد حاجات، يعني من الصورة الغنائية دي اللي هي اللهم صل على سيدنا ضيوف الرحمن، دي اتعملت تقريبا من سنتين يعني، وانا هنا في القاهرة يعني. وفي اللي بتاعت طريق الخير برضو اتعملت هنا في القاهرة، ومن الحاجات الحمد لله انا بعتز بيها جدا. يعني لو طلبنا دلوقتي نبدأ بأغنية انت بتعتز بيها وكانت من بدايات عملك في المجال الديني، تختار أغنية ايه؟ هو في غنوة اسمها نداء مكة، هي كانت موجودة عندي، لكن هي ما أعتقدش أنها موجودة لا في الإذاعة ولا في التلفزيون. عموماً هنسمعها بقى من حضرتك ونقدمها من على التسجيل، ودي غناها المرحوم عادل مأمون، وغناها بإحساس يعني قوي جداً، والحمد لله نسمع ونشوف. بترجم العبرات عطشان وغير الموسيقار الكبير الأستاذ عبد العزيز محمد الحياة، لحن جميل جدا. والغريب أنه قبل رحلة الحج، قبلها بكتير. يعني أنا حبي للغنوة الدينية من زمان، من ساعة ما ابتديت، من 52 وأنا ابتديت، ربنا حببني فيها يعني. والحمد لله ربنا أكرمني بيها كمان، الحمد لله. الحمد لله. هل زرت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الحج هذه؟ نعم نعم، رحنا زرنا الحمد لله، وكنا بنقعد في الصلاة، يعني كنا بنقعد من المغرب نفضل نصلي المغرب ونصلي العشاء ونقعد، يعني الحقيقة استمتعنا تماما يعني. واتبهرت بجمال هذا المسجد العظيم، يعني شيء، يعني شيء الواحد ما يقدرش يوصفه. يعني لما تقول لي افتكر ايه ولا ايه، يعني في رحلة زي دي كل ما فيها خير، كل ما فيها يعني بركات من الله نزل على الواحد. ويشاء السمع العليم، يعني في حاجة، كان رغم الزحمة دي في مكان معين كنت أروح ألاقي فاضي، أروح أقعد فيه، أفضل قاعد أصلي والمغرب والعشاء ونتوكل على الرب الحمد لله. وكل ليلة أروح برضو ألاقيني، فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا جدا على الآخر يعني. بعد هذه الرحلة الجميلة ما فيش شك أن جرعة الإيمان زادت عندك، وجرعة الإحساس بالأغنية الدينية. الحمد لله. بعد كده قدمت لنا إيه يا أستاذ عبد العزيز؟ هو في شوية حاجات، يعني كان مفروض أن في حفلة عملها إذاعة الكبار عشان زوار البيت الحرام، يعني على معهم هم وكده بتاع، فقولوا لهم احنا يعني الكبار ان كنتش انتوا اللي تقولوا وتروحوا تزوروا حاجة وبتاع. فربنا اكرمني بغنوة اسمها طريق الخير، اتذاعت، وياريت نسمع منها جزء. أبدع محمد الحلو في هذا اللحن الجميل من ألحانك. الحمد لله. اللي طبعا فيه نورانية كبيرة، والحقيقة واضح أثر الرحلة اللي انت قمت بيها على اللحن يعني. كان جامد فعلا. كمان حضرتك قلت انك عملت او عرفت منك قبل التسجيل انك قمت بعمرات مختلفة غير فريضة الحج، قمت بأكتر من عمرة. هو لا هي العمر الأولانية طبعا، وبعدين بعد كده ربنا أكرمنا برضو سفرتنا والحاجة رحمة الله عليها، ورحنا عمرة تانية بقى وخدنا راحتنا بقى. الفرق يعني بقى بين العمرة والحج. الحج يعني زي ما تقولي مشقة، يعني عاوز مجهود وعاوز شباب، لكن العمرة كانت عن طريق النقابة المسيقيين، أنا وسافرنا ورحنا ومستريحين جدا ورحنا بالطيار. بس فرق بين الاثنين ان احنا الاولانيه يعني رحنا بالبر فتعبنا، بقول لحضرتك قعدنا 5 جمع على التوالي واحنا حوالي 31 يوم في الرحله دي. لكن بالطياره بقى رحنا على طول في 1.5 ساعة كنا هناك، وركبنا عربيات وبتاع، يعني كان سهله، كان ربنا مسهلها لنا. وبعدين كانوا نزلنا في اوتيل، كنا بنعدي الشارع ننزل في الحرم على طول. قريب يعني، مش قريب ده، بقول لحضرتك نعدي الشارع يعني في كوبري كده فوق وبعدين نعدي ونفسنا في الحرم، نفضل قاعدين بقى لغايه ما ربنا يكرمنا وبعد صلاه العشاء نرجع تاني. ده شيء جميل الحمد جدا. لله. اعزائي المستمعين، وبعد ان استمعنا لهذا الجزء من برنامج رحله في الوجدان الذي قدمته الإذاعية الراحلة سوسن أبو اليسر، نكون قد وصلنا لنهاية هذه السهرة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.